أكاديمية الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان رضي الله تعالى عنه. الفقه المبسط محمد أديب كلكل رحمه الله. اللقاء التاسع الدكتور ظاهر حسين الحمود. اللقاء التاسع الغسل وموجباته. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس الخامس اللقاء التاسع. العنوان الغسل وموجباته. طبعا الغسل بضم الغين ويجوز بفتحها يعني الغسل. أما إذا كانت بكسر العين الغسل فهو اسم لما يضاف إلى الماء من المنظفات. أما تعريف الغسل تعريف الغسل لغة هو سيلان الماء على الشيء مطلقا. أما تعريف الغسل شرعا فهو سيلان الماء على جميع البدن بنية مخصوصة. والأصل في ذلك قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا. الآن موجبات الغسل. الأمور التي توجب الغسل ستة أشياء، ثلاثة يشترك فيها الرجال والنساء وثلاثة تختص بها النساء دون الرجال. نبدأ أولا بما يشترك به الرجال والنساء، وأولها التقاء الختانين ويعبر عنه بالجماع، طبعا لقوله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع يعني ساقيها وفخذيها ثم جهدها كناية عن معالجة الإيلاج فقد وجب الغسل. وزاد مسلم وإن لم ينزل، إذن وإن لم يحصل إنزال للمني. الموجب الثاني وهو إنزال المني يعني خروج المني، ولا بد من خروجه إلى ظاهر الفرج. طبعا ولا فرق سواء كان هذا الخروج بجماع أو بغير جماع، يقظة أو نوما، بشهوة أو بغير شهوة، من الطريق المعتاد أو غيره، فقط خروج المني يوجب الغسل لقوله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء. الآن الموجب الأخير الثالث والأخير وهو الموت. إذن الموت موجب للغسل طبعا إلا في استثناء وحيد وهو الشهيد فلا يجب غسله بل يحرم غسله. أيضا ويستثنى من ذلك الكافر فلا يجب غسله. أما الثلاثة التي تختص بها النساء دون الرجال فهي انقطاع الحيض وانقطاع النفاس والولادة. طبعا انقطاع الحيض، طبعا الحيض هو الدم الخارج من امرأة بالغة على سبيل الصحة من غير سبب الولادة. أما النفاس وهو الدم الخارج عقب الولادة. أما الولادة فهي مظنة خروج الدم، فلو ألقت علقة وأخبرتها إحدى القابلات بأنها أصل آدمي وجب عليها الغسل. ننتقل الآن إلى فرائض الغسل. طبعا لدينا للغسل ثلاثة فرائض أو ثلاث فرائض. أولها النية لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. وأما كيفية النية فأن ينوي الجنب رفع الجنابة أو رفع الحدث الأكبر عن جميع البدن، وتنوي الحائض والنفساء رفع حدث الحيض أو النفاس. إذن الفرض الأول وهو النية. الفرض الثاني وهو إزالة النجاسة إن كانت على البدن. طبعا يجب إزالة كل نجاسة عن جميع البدن في أي مكان من البدن قبل البدء بالغسل، ويستحب ويفضل أن يغسل أولا النجاسة غسلة مستقلة ثم بعد ذلك يبدأ بغسل الطهارة. أما الشرط أو الفرض الثالث فهو إيصال الماء إلى أصول الشعر والبشرة لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. وحقيقة الاغتسال هي غسل جميع الأعضاء لقوله صلى الله عليه وسلم تحت كل شعرة جنابة فبلوا الشعور وأنقوا البشرة. طبعا وإن كان هذا الحديث ضعيفا. أما بالنسبة لسنن الغسل فلدينا العديد من السنن في الغسل، أهمها التسمية في أوله وأقلها أن يقول بسم الله. والسنة الثانية هي الوضوء كاملا قبله طبعا بما في ذلك المضمضة والاستنشاق. السنة الثالثة وهي البول قبله لمن أنزل ليخرج ما بقي في مجراه. السنة الرابعة وهي إمرار اليد على ما وصلت إليه من الجسد. السنة الخامسة هي تقديم الجهة اليمنى من جسده ظهرا أو بطنا على الجهة اليسرى. والسنة السادسة وهي إزالة القذر. السنة السابعة وهي التوجه للقبلة إن أمكن. والسنة الثامنة هي التثليث وتخليل الشعر، لقول السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يأخذ الماء ويدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أنه قد استبرأ، يعني وصل الماء إلى البشرة، حثى على رأسه 3 حثيات ثم أفاض الماء على سائر جسده. السنة التاسعة وهي ستر في الخول في الخلوة حتى وإن كان في حضرة من يجوز النظر إلى عورته كزوجته. السنة الأخيرة كما قال الإمام الغزالي في إحياء علوم الدين، لا ينبغي أن يحلق أو يقلم أو يستحد أو يخرج دما أو يبين من جسده جزءا قبل الغسل، لأنه يرد إليه سائر أجزائه في الآخرة ويقال أن إن كل شعرة تطالبه بجنابتها. مكروهات الغسل. طبعا ومكروهات الغسل كمكروهات الوضوء، يباح للرجال دخول الحمامات العامة ويجب عليهم غض بصرهم وصون عوراتهم عن أنظار الآخرين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر. الآن الاغتسالات المسنونة. طبعا أول هذه الاغتسالات وهو غسل الجمعة، لقوله صلى الله عليه وسلم من أتى منكم الجمعة فليغتسل، وقوله صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم والسواك وأن يمس من الطيب ما يقدر عليه. الغسل الثاني وهو غسل العيدين، طبعا سواء كان يريد حضور صلاة العيد أو لا يريد حضورها. الغسل الثالث وهو للاستسقاء، أي طلب السقيا من الله سبحانه وتعالى. الغسل الرابع وهو غسل الخسوف والكسوف. والغسل الخامس الغسل من غسل الميت سواء كان الغاسل طاهرا أو حائضا، لقوله صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. الغسل المسنون السادس وهو غسل الكافر إذا أسلم وإن لم يجنب في كفره، طبعا وإن أجنب في كفره فيجتمع له غسلان، أحدهما مندوب والآخر واجب. سابعا غسل المجنون والمغمى عليه إذا أفاقا، لقوله صلى الله عليه وسلم قل من جن أو أغمي عليه إلا وأنزل. الغسل الثامن وهو عند الإحرام، لحديث النبي صلى الله عليه لحديث سيدنا زيد بن ثابت أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. الغسل التاسع وهو لدخول مكة لمحرم بحج أو عمرة، والاغتسال الأخير للوقوف بعرفة طبعا، ويسن الغسل للوقوف بالمشعر الحرام ولدخول المدينة المنورة ولكل اجتماع من مجامع. بقي علينا أن نميز المني عن غيره. طبعا يخرج من الفرج المذي والودي والمني. طبعا المذي وهو ماء أبيض رقيق يخرج عند ثوران الشهوة أو الملاعبة، والودي وهو ماء كدر ثخين يخرج عقب البول غالبا وأحيانا قبله. طبعا المذي والودي نجسان ولا يوجبان الغسل بل يوجبان الوضوء. أما المني فهو يتميز عنهما بثلاثة أشياء. أولا له رائحة، إذا كان رطبا فرائحته كرائحة العجين، وإذا كان جافا فرائحته كرائحة البيض. الخاصة الثانية وهي التدفق، يعني يخرج بدفقات. الخاصة الثالثة وهو التلذذ بخروجه ويعقبه فتور الذكر وانكسار الشهوة. ولا يشترط اجتماع الخواص الثلاثة بل تكفي واحدة للحكم بأنه مني. الآن ما يحرم على الجنب، أي المحدث حدثا أكبر، يحرم عليه 5 أشياء. أولها الصلاة سواء كانت هذه الصلاة فرضا أو نفلا، ويحرم عليه أيضا قراءة القرآن، ويحرم عليه مس المصحف وحمله، ويحرم عليه الطواف فرضا أو نفلا، ويحرم عليه المكث في المسجد ولو بقدر الطمأنينة. الآن الحكمة من الغسل، طبعا الغسل طاعة وعبادة قبل كل شيء، تعود على صاحبها بالثواب طبعا إذا ابتغى بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، وأيضا هو وسيلة من وسائل النظافة التي شرعها الإسلام ورسم لها المناهج العملية. الآن لدينا بعض المسائل والتطبيقات العملية في بحث الغسل. أولها، لو اغتسل ثم خرجت منه بقية من المني وجب عليه الغسل ثانيا بلا خلاف، سواء كان خروج هذه البقية قبل البول أو بعده. المسألة الثانية، لو استيقظ ووجد أثرا وشك هل هو مني أم مذي فيجتهد ويعمل بما يصله إليه اجتهاده. المسألة الثالثة، لو أحس بانتقال المني ونزوله فأمسك ذكره ولم يسمح له بالخروج فليس عليه غسل. الآن المسألة الرابعة، وهي إذا خرج من فرج المرأة مني جماعها بعد غسلها. الآن لدينا حالات تعيد يجب عليها إعادة الغسل، وهناك حالات لا يجب عليها إعادة الغسل. فمثلا إذا كانت صغيرة ليس لها شهوة فلا تعيد الغسل، أو كانت لها شهوة ولم تقضها مثل النائمة فلا تعيد الغسل، أو وطئت في دبورها فاغتسلت ثم خرج منها مني الرجل فلا تعيد. أما إذا كان لها شهوة وقضت هذه الشهوة وخرج المني من قبولها بعد الغسل فوجب عليها إعادة الغسل. الآن بالنسبة للمرأة التي يكون لها ضفائر، لا يجب نقض الضفائر إلا إذا لم يصل الماء إليها إلا بالنقض، يعني لديها ضفائر وتريد أن تغتسل، هذه الضفائر إذا كانت شديدة وكثيفة بحيث لا ينفذ الماء إلى داخلها ولا يصل إلى أصول الشعر وجب عليها أن تنقض هذه الضفائر. أما إذا كانت خفيفة ويصل الماء إلى أصول الشعر وإلى داخلها ففي هذه الحالة لا تنقضها. عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن امرأة قالت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه للجنابة، قال إنما يكفيك أن تحثي عليه 3 حثيات من ماء ثم تفيضي على سائر جسدك فإذا أنت قد طهرتي.